نايف من جدة معنا على الخط، تفضل يا نايف. السلام عليكم. عليكم السلام. يا عليكم شيخ، السلام. إذا عندي سؤال، إذا كنت أصلي وجدني وأنا قاعد أقرأ القرآن جدني آية عن السجدة، فهل يجب علي أني أسجد أو إذا ما سجدت كان علي إثم؟ سجود التلاوة سنة، ما هو بلازم، إذا لم تسجد فلا شيء عليك، والحمد لله. نعم.